والمراد من المعنيين هنا المعنى الاصطلاحي، فتقدير الترجمة باب ما جاء أن البدعة شر من الكبائر الاصطلاحية، باب ما جاء أن البدعة شر من الكبائر الاصطلاحية، أي ما يصدق عليه نعت الكبيرة ولا يكون شركا ولا كفرا، لأن اسم الكبيرة شرعا يتناول الكفر والشرك، فالكفر كبيرة والشرك كبيرة، لكن الاصطلاح خص اسم الكبيرة بما سواهما مع البدعة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. بقي من البيان المتعلق بالترجمة أن تعلم أن البدعة اشتد خطرها حتى فاقت الكبائر لأمرين، أن البدعة اشتد خطرها حتى فاقت الكبائر لأمرين، أحدهما أمر يتعلق بالفعل، أمر يتعلق بالفعل وهو وقوعه استدراكا على الشريعة، وهو وقوعه استدراكا على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص واحتياجها إلى التكميل، واحتياجها إلى التكميل. فمفترع البدعة يكون بفعله مستدركا على الشريعة ناسبا إياها إلى النقص وأنها محتاجة إلى الكمال، حتى رتب هذا الفعل فجعله منها. والآخر أمر يتعلق بالفاعل، أمر يتعلق بالفاعل وهو أن فاعل البدعة يجعلها دينا يتقرب به إلى الله، أن فاعل البدعة يجعلها دينا يتقرب به إلى الله. وهذان الأمران مفقودان في الكبائر، وهذان الأمران مفقودان في الكبائر، فإن المنغمس فيها لا يريد بفعله الاستدراك على الشريعة ولا نسبتها إلى النقص ولا احتياجها إلى التكميل، ولا هو أيضا يعدها دينا يتقرب به إلى الله عز وجل. فلما اختصت البدعة بالأمرين المذكورين صارت إجمالا أشد خطرا وأعظم ضررا من البدع. وأما بالنظر إلى تفصيل الأدلة فقد ذكر المصنف رحمه الله سبعة أدلة لتحقيق مقصود الترجمة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن البدع أشبه بالشرك، أن البدع أشبه بالشرك لأنهما يتعبد بهما ويتخذان دينا، لأنهما يتعبد بهما ويتخذان دينا، فيجتمعان في إرادة التقرب، فيجتمعان في إرادة التقرب. فالبدعة حينئذ أعظم، فالبدعة حينئذ أعظم من الكبيرة وأجدر بالعقوبة، فالبدعة حينئذ أعظم من الكبيرة وأجدر بالعقوبة لمشابهتها الشرك، لمشابهتها الشرك الذي لا يغفره الله، فيتخوف على الواقع فيها ألا تغفر له أشد من التخوف على صاحب الكبيرة، فيتخوف على الواقع فيها ألا يغفر له أشد من التخوف على صاحب الكبيرة، فصاحب الكبيرة أرجى في حصول المغفرة له من صاحب البدعة، فتكون البدعة أشد من الكبائر، فتكون البدعة أشد من الكبائر. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فلا أحد أشد ظلما منه، فلا أحد أشد ظلما منه، وفاعل الكبيرة لا يدانيه في هذا، وفاعل الكبيرة لا يدانيه في هذا، فهو لا يجعلها دينا، فهو لا يجعلها دينا ولا ينسبها، ولا ينسبها إلى الشرع. فالبدعة أشد من الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر لما فيها من الافتراء على الله كذبا. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة، ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل، أن الكافر المضل يحمل أوزاره وأوزار من أضله، يحمل أوزاره وأوزار من أضله كاملة، وكذلك المبتدع المضل، وكذلك المبتدع المضل، فإنهم يزوقان الشرك والبدعة، فإنهما يزوقان الشرك والبدعة ويزينان للناس فعلهما، ويزينان للناس فعلهما بجعلهما من الدين، بجعلهما من الدين. فالمبتدع المضل مشابه للكافر المضل، فالمبتدع المضل مشابه للكافر المضل بزخرفتهما الباطل والتمويه على الناس، بزخرفتهما الباطل والتمويه على الناس في اتخاذ ما ليس دينا من الدين، في اتخاذ ما ليس دينا من الدين. فيكون جزاء المبتدع المضل أن يتحمل وزره ووزر من اتبعه، وكذلك المبتدع المضل يتحمل وزره ووزر من اتبعه، ولا يوجد هذا في صاحب الكبيرة، ولا يوجد هذا في صاحب الكبيرة، لأنه لا يجعلها دينا، لأنه لا يجعلها دينا، فلو زينها للناس فإنه لا يزينها لهم أنها قربة يتقرب بها إلى الله. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن لقيتموهم فاقتلوهم، أو قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فاقتلوهم، في قوله صلى الله عليه وسلم فاقتلوهم، أمرا به لمن لقي الخوارج، وهم من شر أهل البدع، فأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم، ولم يأتي مثله في قتال أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه، على قتال الخوارج حسما لبدعتهم ومبالغة في تقبيحها، ولم يأتي نظير هذا في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبائر، طيب لو قال واحد حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأعمد إلى أقوام لا يشهدون الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ ما الجواب؟ أحسن. الجواب أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن همه ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. وأما في قتال الخوارج فالذي أراده عزم مؤكد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، رواه مسلم بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، وحرم قتالهم ما لم يكفروا، أن جور الأمراء كبيرة من الكبائر وحرم قتالهم ما لم يكفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في قتال الخوارج، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتال من عنده كبيرة عظيمة وهي الظلم، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتال من عنده بدعة عظيمة وهي بدعة الخوارج، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم. وليس عند مسلم من سن في الإسلام سنة جاهلية الذي وقع في سياق المصنف، بل لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من اتبعه فيها الحديث. والسنة السيئة هي البدعة، فالسنة السيئة والسنة السيئة هي البدعة، لأنها تنسب إلى الإسلام وليست منه، لأنها تنسب إلى الإسلام وليست منه، ويبلغ جرم صاحبها أن يحمل وزره وأوزار من اتبعه كاملة، ويبلغ وزرها أن يحمل ويبلغ جرمها أن يحمل فاعلها وزره وأوزار من اتبعه كاملة. ومن دعا إلى كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يلحقه وزره وبعض وزر من اتبعه، فلا يكون عليه من الوزر ما على الفاعل، فليس وزر الفاعل كاملا عليه، فيفترقان في أن صاحب البدعة يحمل الأوزار كاملة، وأما صاحب الكبيرة فيحمل حظا من أوزار من اتبع. والدليل على هذا آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي حظ منها، فالكفل هو النصيب، فالكفل هو النصيب. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل، متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. والمذكور في الآية والحديث هو من جنس الذنوب المعظمة من الكبائر، وفيهما أنه يكون له حظ من ذنوب من اتبع، وأما البدعة فتكون عليه ذنوبهم فيها كاملة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم بمعنى حديث جرير المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة ودلالته على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة، ثم جعل عليه من الوزر وزره ووزر من اتبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة كسابقتها في بيان قباحة البدعة وشناعتها، مقصود الترجمة كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى وهي شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، وهي شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن الله احتجر عنه التوبة، أن الله احتجر عنه التوبة أي منعه إياها فلا تكون له رغبة فيها، أي منعه إياها فلا تكون له رغبة فيها. وليس المقصود من الترجمة امتناع قبول توبة المبتدع، وليس المقصود من الترجمة امتناع قبول توبة المبتدع، بل مراده تبعيد حصولها منه، تبعيد حصولها منه. فإن من شر البدعة والهوى أنه يعلق بقلب صاحبه فلا يكاد ينزع عنه ويتوب منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الكبير من وجه لا يصح، وروي بألفاظ ثلاثة: حجب وحجر وحجزا. وروي بألفاظ ثلاثة: حجب وحجر وحجزا، وكلها بمعنى واحد. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، فإن المصنف ترجم به. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في هذا الباب. والمرسل من الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بينهما وبين الترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها إسنادها حسن، والحديث فيها مرسل، فابن سيرين تابعي، لكن العمدة على الحديث المروي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وتتمكن منهم فلا ينزع عنها. وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له حصولها. وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له حصولها. فإن البدعة إذا علت القلب واستولت عليه كان لصاحبها بها غرام،

المفترقون المختلفون في هذه الأمة من أهل البدع، فإنهم بما صنعوا يكادون يرغبون عن هذا الدين، فمن حاذ اليهود والنصارى في تفرقهم حاداهم في الخروج عن ملة الإسلام. يعني شاكلهم ووافقهم في التفرق والاختلاف حاداهم في الخروج عن ملة الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه. فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه والناس فيه مستقل ومستكثر، ومن أعظم الرغبة عن الحنيفية مواقعة البدع، لأنها تتضمن الإقبال على الله والتسليم له. فالمتلطف بالبدعة له حظ من السفه، يوشك أن يعظم سفهه حتى يتخذ غير دين الإسلام دينا. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومروق السهم خروجه، والرمية الصيد الذي يقصد بالنبل، فمن الصيد من يضربه النبل في جنبه ثم يخرج، يعني السهم في جنبه ثم يخرج من الطرف الآخر. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، فهؤلاء الخوارج مارقون من الإسلام، واختلف في مروقهم بالخروج، هل هو خروج إلى الفسق أم خروج إلى الكفر؟ على قولين أصحهما أنهم فساق غير كفار، لإجماع الصحابة على عدم كفرهم، نقله ابن تيمية الحفيد. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، بل مؤلف من حديثين. فالحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره، وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فالحديث مؤلف من هذين، فالحديث المذكور عند المصنف مؤلف من هذين الحديثين، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، وربما عظمت به الحال، وربما عظمت به الحال حتى يفارق دينهم وينافرهم، وربما عظمت به الحال حتى يفارق دينهم وينافرهم. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال. الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. دلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان: أحدهما الإعراض عنها مع اعتقاد العبد أن ما هو عليه أكمل هديا، الرغبة عنها مع اعتقاد العبد أن ما هو عليه أكمل هديا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عنها بتأويل يعرض للعبد، الرغبة عنها بتأويل يعرض للعبد، فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، ويشتد الخوف عليه لوقوعه في أمر عظيم، ويشتد الخوف عليه لوقوعه في أمر عظيم، لأن شأن السنة وإن قل في شيء من أعظم الأمور، فالناس لا سبيل لهم إلى معرفة الطريق إلى الله إلا بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عدل العبد عنه ولو كان في شيء يسير تخوف على نفسه أن يجره ما عدل به إلى ما هو أعظم منه حتى يوقعه في شر كبير في الدنيا والآخرة. ولهذا إذا نظر المرء في آثار السلف في تعظيم السنة رأى منهم قوة في اتباع السنة وخوفا من مخالفتها ولو كان في أمر قليل، فكانوا لا يحمدون فعلا يخرج به العبد عن السنن والآثار، فإما أن يكون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون شيئا عن أصحابه رضي الله عنهم. وفي معالم الإيمان للدباغ في ترجمة بهلول المالكي رحمه الله أنه لما جلس على مقعد درسه في مسجده استدعى رجلا من أصحابه فساره بشيء، أي تكلم في أذنه خفية، ثم انصرف صاحبه ثم رجع إليه بعد برهة وهو في مجلس درسه فساره فقال الحمد لله، فسأله أصحابه عن شأنه فقال إني لما خرجت إلى المسجد سألني أهلي حاجة من السوق، يعني وصوا على حاجة من السوق، قال فربطت طرف العمامة، يعني عقده، فعقدت طرف العمامة، فلما جلست على كرسي الدرس رأيته، يعني رأى إيش؟ هذا الطرف العمامة المعقود، فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، طرف العمامة عقده، فأرسلت فلانا إلى فلان وكان أعلم مني بالآثار، فقال فعله ابن عمر فحمدت الله. يعني انظر في أمر نحن نقول هذا أمر يسير، لكن هم كانوا يجتهدون لأن من تهاون في اليسير جره إلى الكثير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهران خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال: ألم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القاقرة، ثم إذا زمرة فذكر مثله. قال صلى الله عليه وسلم: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همر النعام. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه رضي الله عنه

وقع في الدين المرذول المطرح، ومن عدل عن الدين المصطفى وقع في الدين المرذول المطرح، وأخل بوصية النبيين، وأخل بوصية النبيين. والبدع من الدين المردود المطرح، والبدع من الدين المردود المطرح، وليست من الدين المصطفى. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإنه أمر باتباع إبراهيم في حنيفيته، فإنه أمر باتباع إبراهيم في حنيفيته المتضمنة الإقبال على الله، المتضمنة الإقبال على الله. ومن الإقبال عليه التدين له بما شرع والانكفاف عن البدع، ومن الإقبال عليه التدين له بما شرع والانكفاف عن البدع. فالبدع خارجة عن الحنيفية، فالبدع خارجة عن الحنيفية، لأنها إملاء الأهواء والآراء. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي وفيه ضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه هو والذين آمنوا أولى به، وكونه هو الذين آمنوا أولى به، وهو معنى مقرر في القرآن والسنة الصحيحة، وهو معنى مقرر في القرآن والسنة الصحيحة. وكانوا هم أولى به لاتباعهم ملته، وكانوا هم أولى به لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها. وملة إبراهيم كما سلف هي محض الإقبال على الله، وملة إبراهيم كما سلف هي محض الإقبال على الله، ومن جملتها أن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، ومن جملتها أن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء. وتحقق تلك الغربة منشأه ما دانوا به من دين الإسلام، وتحقق تلك الغربة منشأه ما دانوا به من دين الإسلام، فإنهم انفردوا عن غيرهم باستقامتهم عليه. ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، فمن نفى البدع عن دينه

وزاد في هذا الحديث دعاءه صلى الله عليه وسلم على المحدثين المبدلين في قوله سحقا سحقا، أي لحقهم الهلاك والبوار. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر عاقبة سوء الإحداث. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. وهمل النعم الإبل المرسلة، الإبل المرسلة التي تترك لا حافظ لها. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام لفظ الحديث، كما في تمام لفظ الحديث. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح هو عيسى ابن مريم، وقعت تسميته في صحيح البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، أي الإسلام الخالص من الشوب، أي الإسلام الخالص من الشوب. فالتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة، فالتبديل والإحداث بالبدع يخرج به العبد عن الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة التي ذكرها المصنف بعده معزوة إلى مسلم ليست عنده، بل هي عند أبي داود، وفي صحتها نظر، وعزوها إلى مسلم داعيه وجود أصل الحديث عنده، وعزوها إلى مسلم داعيه وجود أصل الحديث عنده، وهو من طرائق المحدثين في نسبة الحديث، وهو من طرائق المحدثين في نسبة الحديث. فربما وجدت محدثا يقول في حديث رواه البخاري فإذا تقفرت لفظه لم تجده عنده، وليس مراده اللفظ، وإنما أراد أصل الحديث، وهذا يصنعه البيهقي كثيرا، وإليه أشار العراقي في ألفيته إذ قال والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما ذكره صلى الله عليه وسلم من وقوع الإحداث والتبديل بعده، ما ذكره صلى الله عليه وسلم من وقوع الإحداث والتبديل بعده تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. فالخوف من الوقوع فيه عظيم، لتحقق صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فالخوف منه عظيم لتحقق صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمس العبد شيء من الإحداث والتبديل. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أن يشد بأسنانه على جذع شجرة، أن يشد بأسنانه على جذع شجرة حتى يأتيه الموت وهو كذلك. وشده على جذع الشجرة حتى يأتيه الموت كذلك حاديه هو ابتغاؤه السلامة الدينية لنفسه، فإذا هرج الناس وماجوا كانت سلامته في خروجه عنهم إلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وزاد: وإياكم وهذه الأهواء وهذه الأمور، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني بالأمور الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بتعلم الإسلام، ما فيه من الأمر بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه والاستقامة على الصراط المستقيم واتباع السنة والحذر من الأهواء المحدثة، والحذر من الأهواء المحدثة، والحذر من الأهواء المحدثة، لأنها توقع الناس في العداوة والبغضاء، لأنها توقع الناس في العداوة والبغضاء. فالسنة تورث المحبة والبدعة تورث العداوة، فالسنة تورث المحبة والبدعة تورث العداوة، فالناس إذا كانوا جميعا على سنة وهي الحاكمة عليهم تآلفوا وتحابوا، وإذا دخلتهم الأهواء تفرقوا وتباغضوا. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم وابن القيم، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو الإسلام، في بيان أن سبيل الله هو الإسلام، وأنه هو المستقيم، وأنه هو المستقيم، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس لسلوكها، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إلى سلوكها ويزين لهم الدخول فيها، ويزين لهم

الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا. فالناجي قليل والقليل يكون غريبا. ونجاتهم دالة على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والمصنف رحمه الله مقتف في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين، فإنه عقد فيه منزلة الغربة واستفتحها بهذه الآية. وذكر ابن القيم في شرحه مدارج السالكين أن ذكره هذه الآية للدلالة على منزلة الغربة يدل على كمال رسوخه وشدة معرفته وفهمه في العلم والقرآن. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام، وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع بيان فضل الغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه مثل ما في حديث أبي هريرة، وزاد: ومن الغرباء؟ قالوا: النزاع. قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء أن لهم طوبى، ووصفهم أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة. والرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواها الآجري في الغرباء والداني في الفتن، ولا تصح. وأحسن ما يروى في هذا المعنى ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فالخبر عن نعت الغرباء أنهم صالحون عند فساد الناس أثبت شيء فيه هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، لكن وقع إبهام الراوي عن سعد أنه ابنه، ولسعد أبناء، والأشبه أنه منهم عامر بن سعد، والأشبه أنه منهم عامر بن سعد وهو ثقة، فهذا الحديث صحيح إذا نصر القول بأن المبهم من أبناء سعد هو عامر الثقة، وهذا هو الأشبه. والفرق بينه وبين أثر ابن عمرو أن أثر ابن عمرو المتقدم مما فيه النعت نفسه لم يتنازع في صحته، وأما هذا فتنوزع في صحته، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تقويها، لكن لجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وتضعيف الأجر له دال على فضله، ولا يبلغ بالمضاعفة أن يكون خيرا منهم، فلهم بمجموع شمائلهم وأحوالهم ما يكونون به أرفع من هؤلاء. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح وإسناده ضعيف، ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهما من التابعين أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح، والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف، وإليه أشرت بقولي: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه بمعناهما، والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري رحمه الله أحد التابعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة،

والبدع ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين، والبدع ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين، بل هي تناقضها فيجب الحذر منها، بل هي تناقضها فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر منها وتخويف عنها، فإنه زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه وينأى العبد بنفسه عنه، والضلال يحذر منه وينأى المرء بنفسه عنه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم موجود في كلام جماعة من المتقدمين، أقدمهم أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، وكأنه اتفق في نسخة من سنن أبي داود روايته، ولم تصل إلينا هذه النسخة، فإن هذا الأثر لا يوجد في شيء من نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا من مطبوعها أو مخطوطها فيما امتدت إليه اليد، ولا وجد موصولا بإسناد عند سواه، ولا وجد موصولا بإسناد عند سواه، فهو أثر سيار قديم لا يعرف مخرجه، فهو أثر سيار قديم لا يعرف مخرجه. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما أحدث بعدهم هو من البدع التي يحذر منها، فما أحدث بعدهم فهو من البدع التي يحذر منها. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده حسن، والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول له، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول له، حتى قال لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، فهم بين شرين، فإما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه خير من هديه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا مفتتحي باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين، والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم، بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم أنه سيعظم أمرهم ويشتد شرهم، أنه سيعظم أمرهم ويشتد شرهم، فاتفق ذلك بخروجهم بالسيف على المسلمين، فصار أكثر هؤلاء من الخوارج، فيوم النهروان يوم كان لعلي رضي الله عنه مع الخوارج، فجرتهم البدعة المستصغرة من الأذكار إلى بدعة مستعظمة من الأخطار، وهي خروجهم على المسلمين، لأن من أقام على بدعة ورأى غيره على خلافها لم يزل تحلو له بدعته ويستخف بقدر غيره ويستردل حاله حتى يبلغ به الاستخفاف أن يستخف بدمه فيخرج عليه فيقتله، كالواقع من الخوارج الأوائل الذين كان مبتدأ كثير منهم هذه الحال. فالبدع تبدو صغارا حتى تعود كبارا كما قال البلبهاري رحمه الله في شرح السنة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. اكتبوا طبقة سماعه، سمع علي جميعا لمن حضر الجميع، كتاب فضل الإسلام بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان الفلاني، وتم له ذلك في مجلسين الميعاد المثبت محله من نسخته، وأجزت له روايته عن إجازة خاصة معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله العصيمي يوم السبت 26 من شهر ربيع الأول 36 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب في ابتداء كتاب التوحيد بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.